الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا نذكر هذا الطريق الموصل إلى سلامة الصدر ونقائه وطهره، وبدأنا بالمعوقات، أي ما يحول دون الوصول إلى هذا الخلق الحميد، وذكرنا الحسد والبغضاء والتقاطع وما ينجم عن هذا من آثار، وما يوصل إلى هذه الأمراض من أسباب، وسقنا في هذا المجال حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينهى أمته فقال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. فنهى عن هذه الأربع وأمر بالأخوة تحت ظل عبودية الله سبحانه عز وجل. فهذا هو الأمر الأول الذي ينبغي لمن يريد أن يصل إلى سلامة الصدر أن يلتفت إليه. قلنا لابد للإنسان إذا أراد أن ينقي صدره وقلبه أن يسأل نفسه بكل صراحة: لماذا تكرهين فلانا؟ لماذا تحسدين فلانا؟ لماذا تقاطعين فلانا؟ ولماذا تضبري كلما رأيت فلانا؟ وإذا كان المؤمن صادقا فسيجد عونا من الله سبحانه عز وجل، وسيستحضر بسرعة الناس الذين وجه لهم هذه الكراهية وهذا الحسد وهذه البغضاء وهذا التدابر، وسيعينه الله على معرفة الأسباب التي أوصلته إلى هذا، وسيعينه كذلك الله سبحانه عز وجل على اجتثاث هذه الأسباب واقتلاعها من قلبه، وسينقلب قلبه إلى قلب سليم وصدره إلى صدر أسلم. والنقطة الثانية يا إخوة الإيمان اللي يحذر منها المؤمن: ما تخليش يوصل سلامة الصدر، اللي ما تخليش قلبه يكون نقي وسليم، هي أخطر نقطة يتكلموا عليها العلماء، وسماها رسول الله العظه، والعظه هو نوع من السحر، وهي النميمة. ونقولها بالدارجة باه يفهموها إخواننا المشاهدين، احنا نسموها في بعض المناطق الشيطين. وسبحان الله كيف أن الشعب تاعنا يسميها الشيطين، لأنها عمل الشيطان، المعاصي قاع عمل الشيطان، لكن خصوا هذه المعصية بهذا الاسم لخطورتها. الإنسان النميمة شاهية، الإنسان يوصل الكلام من عند فلان لفلان، من عند فلانة لفلانة، باه يوقع العداوة بينهما، هو نقل الكلام قصد الإفساد بين الناس. وهذه خدمة إبليس، كاين اللي يولي يخدم عند إبليس. إبليس شاهو شا يدير؟ يقطع ويمزق أواصر المحبة وأواصر التحاب في المجتمع وأواصر التلاقي والألفة، يسعى الشيطان في تمزيقها. وهذا العمل سماه رسول الله العظه، قال: ألا أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس. هذا هو الحديث. رسول الله قال: ألا أنبئكم، ما قالش ألا أخبركم. علاه؟ لأن النبأ هو الخبر العظيم، معناه هذا أمر جلل، أمر كبير، أمر خطير. علاه عبر عليه رسول الله بهذا: ألا أنبئكم ما العظه؟ وعلى سمى النميمة عظه؟ العظ هو السحر، لأن الإنسان اللي شيطن بين الناس ويوصل الكلام من عند فلان وفلان وفلانة وفلانة لفلان، هذا الإنسان راه ساحر، الساحر وما يديرش كيفه. لأن السحر قالوا العلماء خطرات شي أثر حتى على شهر ولا شهرين ولا ثلاث شهور المفعول تاعه يبدا يبان. أما النميمة تمزق في لحظة واحدة العوائل، وتمزق المجتمعات، وتفتت الدول، وتسقط الحضارات. مانيش مبالغ، لأن كي نقروا التاريخ شحال من حضارة سقطت ومبدأ سقوطها من هذا الفيروس الخطير، وهو أن بعض الناس تسللوا بين الحكام والوزراء، بين الوزراء ومن يشرفون عليهم، بين الشعوب، بين الأمم، بين الأسر، وينفثون سمومهم كما تنفث العقرب سمها، وكما تتسلل الحية حينما تريد أن تلدغ، أو حينما تريد أن توقع بالإنسان ولا بالضحية تاعها. فهذا هو النمام، لا يدخل الجنة قتات. القتات هو النمام، يمشي بين الناس بالنميمة، قال فلانة شا قالت فيك، وفلان شا قال فيك، حتى لو كان قالوا صحة، مين يقولوا صحة هذا نمام، ومين يجيب الكذب هذا نمام وكذاب. وربي قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مكاش آية اللي مظلومة وما يطبقوهاش الناس كيما ذي، يجيك خبر تنفذ فم فم، يطلع لك واحد رابور فم فم، تدي انت يا لا سانكسيون. وسيدنا سليمان كي جابه الخبر تاع الهدهد قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. المسؤول الفوتون بوريزي المسؤول، ما تظلمش الناس بناء على بعض التقارير ولا الخبورات اللي يوصلوك، لأن ربي قال: وفيكم سماعون لهم. الإنسان يلق يوقف عند هذه الكلمة ويمحصها ويزيد يخاف من اللي وصل له الهضرة، لأن من نمى لك نمى عليك، يعني يوصل لك، يوصل عليك. أنت تحسب لي يوصل لك راه يحبك، والله يبدلو غدوة بمسؤول واحد آخر تسقط من عينيه، واللي يقول فيك كلام اللي ما فيكش كاع، واللي وصل لك الهضرة ديما يوصلها لك، يظهر ودك، يدير باللي راه يحبك، هو راه يقتل فيك. ولهذا وهب بن منبه، وشكون هو من الصالحين، جاب له واحد هضرة على إنسان، قال له: ألم يجد الشيطان بريدا غيرك؟ قال له: بليس ما صابش بوسطة واحد أخرى إلا أنت يرسل معاه هذا البرية. قال له: هذا اللي تكلم فيا يا سيدي، ندير وتكلم فيا، هذا ضربني بسهم وطاح في الارض، وانت رفد ذاك السهم وتشكيته لي في القلب، هذاك ضربني بسهم بصح ما جاش فيا، انت رفدته ووصلته لي، خاطش هذا اللي يجيب لك الهطره يشيل لك خاطرك. ورسول الله كان يقول لهم: ما توصلوليش كلام على الناس، خلوا قلبي صافي على اخواني. انسان كي ما توصلهاش هضره يبقى يحب الناس لا بغى راهم خادعينه، ويبقى بقلب صافي وسليم وعنده سلامه الصدر ويحب الخير للناس. بصح كي تقول له فلان قال فيك، شا يصرى؟ يصرى هو شا يدير؟ ما يطبقش الايه، قليل اللي يطبقها. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله. كاين اللي وصل هضره تسبب في فاميله فركتها، تسبب في خبزه تاع انسان طردوه من العمل تاعه وتشت ولاده، تسبب في واحد فقد المنصب تاعه هو مخلص للوطن تاعه، وتسبب تسبب من خلال بعض التقارير اللي ترفع من بعض الناس اللي ما يخافوش الله سبحانه عز وجل، ائتمنهم الحاكم، دارهم امناء ودارهم عيون تاعه. وانا نتكلم على جهاز التفتيش في كل القطاعات، الى ما فيش الخير هذا هو الوبال على الامه والدمار، ولا ما فيش خوف الله ومراقبة الله، هذا الجهاز عوض أن يكون جهاز تفتيش وعينا للحاكم أو للمسؤول، يكون حربا على هذه الأمة وعلى هذا المجتمع. وكم فعل النمامون، وكم فعل القتاتون، وكم هدموا من ديار وأزالوا من حضارات، مش يعني نقول حضارات ولا أبالغ، نعم اقرأ التاريخ، اقرأ كيف سقطت بعض الحضارات وتساطر الدور الفعال للنمامين الذين تسللوا إلى القصور وتقمصوا بعض يعني بعض الأدوار التي تبدو في أعين المسؤولين أنها أدوار تاع خير، يخرج من فمهم العسل لكن يتبطنون السم، هؤلاء يفضحهم الله. ولهذا رسول الله سماهم بالسحارة: ألا أنبئكم ما العذ هي النميمة؟ شا قال؟ القال بين الناس، تجد رجلين سيب زوج رجالة كانوا كي الخوت، الصباح العشية يولوا كي العديان، تصيب زوجة وزوجتها، زوجة وزوجها، كي يعني دار تاع رأفة ورحمة وشفقة تتنقلب النار ضربة واحدة في الدار، تقول دخلوا سحر. ولهذا سماه رسول الله بالسحر، سماه رسول الله بالسحر. تصيب دولة مطمئنة آمنة يأتيها رزقها، راك حتى تنقلب إلى سخط، إلى هموم، إلى غموم، إلى حروب، إلى فتن، إلى تقاتل، إلى تنابز، وتنفجر ذيك الدولة، وينفجر ذيك الأسرة، وينفجر ذاك المجتمع بسبب النمام اللي وصل لهدرة. وإذا كان أنا تجي عندي وتقول لي فلان قال فيك راك تنمم، شيء اللي يقلي في الإسلام ذي درناها حلقة فاتت غير راني نذكر، اللي يقلي نقول لك أنت فاسق، أنت فاسق. ربي قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. عمر بن عبد العزيز جاب له واحد خبر قال له بغيت نحلوا عليك أونكات نديروا تحقيق، إلا صوتناك غلط نعاقبوك، وإلا صوتناك ماشي غلط فاني نعاقبوك لا خاطرش. هذا ما كانش يخدم عين وحده وصل، لا خاصك توصل لنا. وربي قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تشين لي أنا في الخاطر وتشككني في الناس، وكاين اللي مصيبة أكثر، كاين اللي يقول يوصل لك كلام على زميل في العمل بصح يقول لك ما نقول لكش شكون، ها من ما تقول لي شكون، أنا شا ندير؟ نولي نشك فيه كاع ماشي في ذاك، نولي اللي يبقى كاع نشك فيه، معناه نولي كاين اللي بريء وانا ناكل فيه الى اخره، نقول هذا خزر فيا اليوم، اما لا هذا تكون عنده، لا هذا تكون عنده، لا هذا ما ردش السلام مليح وبلقع ما شافك المسكين ولا كان لاهي في اموره، وتولي تحسب. وهذا شكون وصل لك؟ وصل لك لذي الحال من الارتياب والقلق والشك والحقد الدافين والحسابات والنوايا السيئه، هذا النمام اللي جاب لك الخبر. ربي قال ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. لا تقفوا كاين اللي فسروها ما تهدرش في القفا، ما تقولش ذي الأمور في القفا، في القافة من كل إنسان غايب، يعني كاين الناس هذه خدمتهم ليل ونهار، معناه يخدموا عند الشيطان. هذه كيف أمزق هذه الأسرة، كيف أمزق هذه الشراكة في التجارة، كيف أمزق هذه يعني المصنع، كيف أمزقه كي يروح بعيد، كيف أمزقه هذه الأمة، أمة قاع يمزقها بهذا الفم، يبات يدير في الاستراتيجي ليل ونهار، وكاين اللي يتناجوا، كاين دي جروب يخدموا ذي الخدمة، ماشي غير واحد، معاهم الشيطان هو اللي يترأس العمل، بروجي تاع إبليس، وهما ينفذوا باه يفتوا ويشتوا. يا إخوة الإيمان، نسأل الله سبحانه وعز وجل أن يقينا هذا السحر، النميمة والنمامين والقتاتين. اللهم احفظ أمتنا واحفظ وطننا واحفظ أسرنا من الضياع والشتات والتحاسد والتضابر والتقاطع، والحمد لله أولا وآخرا.